بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله إنما إلهكم الله إنما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ يتخافتون يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا نحن أعلم بما وقد جاءت الأوان وخشعت الأصوات وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعبت الوجود للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط وعبت الوجوه للحي القيوم

فتعالى الله فتعالى الله الملك الله الملك الحق ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها وأنك لا تظمأ فيها ولا تظمأ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن نحشره يوم القيامة أعمى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى

أصبر على ما يقول فاصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله. صلاة على فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء فإن أديتها جاء بنقص لما قد كان من شرك الرياء وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالالتقاء وتعجل خوف تأخير لشغل ويا ليت الشغل أولى من لقاء وإن كنت المجالس يوما لأنثى قطعت الوقت من غير التقاء أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء عشنا واستمتعنا في رحابه في هذه التلاوة القرآنية المباركة التي كانت من آخر سورة طه وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكلم فيها رمز الأدب والواقف في كل مكان. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاطر على قبر التلاوة كانت بصوت كروان محافظة المنوفية وسفيرها الدائم في أرجاء العالم الإسلامي كله قطب اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والمقيم بكفر الحمادية مركز بركة السبع محافظة المنوفية فضيلة القاري الشيخ أحمد حسن سلمان. مشاركة مع الهندسة الصوتية والهندسة الضوئية والشركة الكهربائية الكبرى المفخرة الفراشة المتنقلة تحت إدارة الحاج فتحي الآرح بمنوف محافظة المنوف. خدمات فندقية ممتازة فتحي حجازي المقيم بشبيل أكوم ثم مباشر وأفخم مصور الحفلات الدنيا مش مهندس تامر عباس. أسرة الفقيد الراحل الحقي جمال الحقي المرضي عمر يتقدم السيد النقيب أحمد عمر والدكتور محمد عمر بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء مشاركا واجب العزاء. فتح المال والإسلام وكما بدأنا بالقرآن نختتم بالقرآن مع قطب اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي وكروان محافظة البحيرة والسفير الدائم في أرجاء العالم الإسلامي كله فضيلة القاري الشيخ محمود القزاز فليتفضل مشكور.